مش قال تعالى يعني. احنا نقول قال تعالى على الايات كلها. تمام؟ يعني انت لو حبيت تقولي جمله القول هتقولي كل الايات بقى؟ لا، احنا عايزين نشوفها في ايه، في سياقها هي. تمام؟ يبقى في اول الجمله. ما شاء الله، لا قوه الا بالله، الاجابه صائبه وصحيحه ما شاء الله. ربنا يحفظكم. نشوف تدريبات اخرى. اتفضل يا استاذ طارق. اعرب ما تحته خط مبينا نوع الخبر. احنا هنحط لك خط، انت اتصل بينا وانا احط لك خط. خلاص؟ اتفضلي يا حفصه. هنعرف كلمه الناس يا حفصه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الناس هنا ما اتصلت بأن فوقفت عملها. ها؟ هيبقى الناس مبتدا مرفوع علامة رفع الضمه. تمام. طيب هنقول نوع الخبر فين؟ نوع الخبر شبه جمله. شبه جمله صح. خبر مبتدا ولا خبر ناسخ؟ خبر مبتدا. خبر مبتدا ما شاء الله. صح يا وليد برضو. ليتما الصالحون كثيرون. هنا ليتما الماء وقفت عمل ليتا. ها؟ هو الصالحون هتبقى مبتدا مرفوع علامة رفع الواو. تمام. وكثيرون خبر مبتدا مرفوع علامة رفع الواو. ونوع الخبر؟ خبر خبر مفرد. خبر مفرد ما شاء الله. رباب جزاك الله خيرا يا حفصه ما شاء الله. رباب معانا، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انما المؤمنون اخوه. اعرب كله. ها؟ انما هنا ليست عامله دخل عليها كف ما الكف لا تعمل. ها؟ والمؤمنون مبتدا مرفوع علامه الرفع الواو لانه جمع مذكر سالم. نعم. واخوه خبر المؤمنون مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره. خبر المؤمنون. نوع الخبر مفرد. طيب الاخوه كثيرون. اخت سامر السلام عليكم. وعليكم السلام. رباط موجوده برضو؟ نعم. رباط موجوده؟ اه. طيب الاخوه كثيرون ولكنما الاوفياء قليلون. هنعرف الاوفياء؟ الاوفياء الاوفياء اسم لكن لكنما. الو. ايوه يا سمر انا سامعك. ايوه مع حضرتك. اتفضلي يا بابا. مش ما بتمنع عمل لكن الا ليت. يبدو الاتصال انقطع. ربنا يحفظك ستي، ربنا يكرمك. تابعي معانا ان شاء الله. عاود الاتصال. اتفضلي يا بابا. هنقول الاوفياء تبقى مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره. طيب هتطلع الجمله يا استاذ سمر بعد اذنك. هتقول ايه؟ الاوفياء تبقى مبتدا لان لكن يا سمر ليست عامله. غير عامله، دخلت عليها مال ايه؟ الكافه. الكافه. الاوفياء مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره. مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره صح. وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه. عايزين نعرف كلمه الساعه. خبر اسم لعل منصوب علامه النصب فتحه الظاهره. طيب ليه؟ هو دخلت مال كف ولا ما دخلتش؟ لم تدخل. صح. ربنا يحفظك. ان المتقين في جنات ونهر. متقين اسم ان منصوب علامه النصب ياء. والخبر نوعه شبه جمله. طيب يا ليتني قدمت لحياتي. بس اخونا محمد بقى جزاك الله خيرا يا رباب. محمد من حلوان. عليكم السلام. ورحمه الله. محمد شعبان. محمد شعبان. ما شاء الله اسمك كان في لوحه النهارده. ربنا يحفظك يا محمد. الله يخليك. اتفضل. يلا. ليتني يا ليتني قدمت لحياتي. ايوه. هقول فين اسم ليتا؟ اسم ليتا النون المتصله بليتا. بص يا محمد. أيوة. انت راجل شاطر ما شاء الله. يا المتكلم يا حبيبي. وكل الناس سامعيني. يا المتكلم قلتها الحلقه اللي فاتت لما عربت كلمه سحري. قلت يا المتكلم. المتكلم حرف شديد. يكسر ما قبله. فاحنا احيانا مع الحروف ومع الافعال بنروح جايبين له نون اسمها نون الوقايه عشان تحفظ الحرف السابق من الكسر. ايوه. فقول ليتني. فالنون هي امتصت الكسره. واخد بالك؟ أيوة. لكن ما اقول ايه؟ لو انا شلت النون هتبقى ايه؟ ليتي. صعبه شويه. يبقى ليتني. يبقى النون دي نون الوقايه حرف مبني لا محل له من الاعراب. وفين اسم ليت بقى؟ ياء المتكلم. ياء المتكلم هنعربها اقول ايه؟ حرف مبني. ها؟ في محل رفع. في محل نصب اسم ليت. طيب. طب احنا بس ايه؟ يعني حرف ولا ضمير؟ ها؟ ياء المتكلم؟ لا هي ضمير. ضمير. يبقى ضمير مبني لان الحرف مالوش محل من الاعراب. ربنا يحفظك يا محمد جزاك الله خيرا. سمر السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب قدمت لحياتي. الخبر نوعه يا سمر؟ جملة فعلية. الخبر نوعه جملة فعلية. ممكن تعربيها كاملة يا سمر؟